قال وكذلك الميتات. الأصل في الميتة أنها نجسة، أي ميتة، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتفع من الميتة بهاب ولا عصا، قال لأنها نجسة. وقالوا هذا هو الأصل عندنا، كما قال الله تبارك وتعالى قل لا أجد ما يحل لي محرم على طعام إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوع أو لحم خنزير فإنه رجس، قالوا إذا الميتة نجسة. قالوا وهذا الأصل، ويقول أيما إهاب دبغ فقد طهر، معناه قبل الدباغ كان نجسا بسبب أنها ميتة، والميتة هي ما مات حتف أنفه، هذا الميتة. يعني خروف الأصل فيه أنه طاهر، الماعز، النعجة، الإبل، البقر، هذه الأصل فيها طاهرة، لكن لو عندنا بعير صدمته سيارة ومات صار ميتة لأن ما ذبح ذبحا شرعيا. دجاجة فطست ماتت، مرضت وماتت ميتة. كل ما مات حتف أنفه دون تذكية فيعتبر إيش؟ يعتبر ميتة.